شغلات الله مثل ما يكتب الإسلام طالب علم مبتدئ فراس لقد يمنى كثير من أصحاب كلامه في هذا منجوجا تسمعون أشرطة إن شاء الله.